بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلت إلى الكلام في الأفعال الناقصة. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: الأفعال الناقصة ما وضع لتقرير الفاعل على صفة، أي ما كان من هذه الأفعال في أصل وضعه المقصود منه تقرير الفاعل على صفة. طبعا هنا ستقول: لا وجود لفاعل في جملة كان وأخواتها. قوله لتقرير الفاعل أي لتقرير اسمها، اسم كان وأخواتها، لأن النحاة يقولون إن اسم كان، يعني إن مرفوع كان شبيه بالفاعل، أو يقولون فاعل من باب التسامح مجازا. وأما منصوب باب كان فيقولون شبيه بالمفعول، أو يقولون مفعول تسامحا ومجازا. فقوله ما وضع لتقرير الفاعل أي لتقرير اسمها المرفوع على صفة، على صفة يعني هي الخبر، خبر هذه الصفة هي التي دل عليها مضمون الخبر، أي لتقرير اسمها، لتبيين ماذا؟ لتبيين زمان هذا الاسم. عندما تقول كان زيد نشيطا، لتبيين الزمان ولتقرير اتصافه بمضمون الخبر، يعني كان وأخواتها تقتضي شيئين اثنين، تقتضي شيئا هذا الشيء هو الاسم المرفوع، وتقتضي صفة هذا الشيء وهو الخبر المنصوب، بعكس الأفعال التامة فمقتضاها شيء واحد وهو الفاعل. فلأن مقتضى باب كان، لأن مقتضى باب كان شيئان اثنان، كانت ناقصة. هذا وجه من أوجه التعليل لنقصانها، بمعنى لا تكتفي بالمرفوع، بل يظل معنى جملتها، يبقى معنى جملتها ناقصا حتى يأتي المنصوب، بعكس غيرها من الأفعال التامة فيتم الجملة، تتم الجملة، يتم معنى الجملة بالاسم المرفوع بعدها على الفاعلية. إذا ما وضع لتقرير الفاعل أي لتقرير اسمها، فالفاعل هنا مجازا وتسامحا، على صفة، على ما دل عليه مضمون الخبر، وهي بدأ يعددها: كان وصار وأصبح وأمسى وأضحى وظل وبات، هذه هي المشهورات، وآض وعاد وغدا وراح، هذه أربعة من غير المشهورات، وما زال وما انفك وما فتئ وما برح، وهذه أربعة ملازمة للنفي، وما دام وليس. هذه ذكرها على هذا الترتيب، الترتيب هنا مقصود، لأنه فيما بعد سيقول: وهذا الفعل وما بعده، وهذا الفعل وما بعده، إذا رتبها ترتيبا مقصودا. العادة في ترتيب ذكر أفعال باب كان وأخواتها، أو الأحسن أن تذكر بحسب أقسامها من حيث الإعمال. فباب كان وأخواتها ثلاثة أقسام، هذا الكلام وهذا التقسيم من حيث ماذا؟ من حيث إعمالها، وليس من حيث توسط الأخبار، ولا من حيث تقدم الأخبار، ولا من حيث ملازمتها للنفي أو عدم ملازمتها، ولا من حيث الجمود والتصرف، ولا من حيث ما تختص به، بل من حيث شروط الإعمال أو الإعمال. فأقسام باب كان وأخواتها، وهو التقسيم الأول، تنقسم أقساما ثلاثة من حيث إعمالها. القسم الأول: أفعال تعمل بلا قيد ولا شرط، أفعال تعمل بلا قيد ولا شرط. هذه الأفعال التي تعمل بلا قيد ولا شرط هي ما ذكره هنا: كان بهذا الترتيب، صار، أصبح، أمسى، أضحى، ظل، بات، آض، عاد، غدا، راح، ويزاد فوقها الفعل الأخير ليس. فمن كان إلى راحة وفوقها ليس، هذه مجموعة تعمل بلا قيد ولا شرط. القسم الثاني: أربعة أفعال تعمل بقيد وشرط أن يسبقها نفي، وهي زال وانفك وفتئ وبرح. شرطها أن يسبقها نفي أو شبهه، نفي أو شبه، يعني شبه المقصود به النهي والاستفهام، يعني صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت، فنسيانه الشاهد المشهور: صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت. ذاكرة خبر تزل، اسمها ضمير مستتر، ولا تزل أنت، ولا تزل إذن لا ناهية جازمة، ليس نفيا فقط بل نهي. إذن نفي أو الأربعة هذه: ما زال، ما انفك، ما فتئ، ما برح، تعمل بشرط أن يسبقها نفي أو شبهه، وهو النهي والاستفهام. ما معنى هذه انفك فتئ وبرح؟ هي في الأصل، أو ما معنى هذه الأربعة؟ هنا سؤالا: الأربعة هذه معناها الدلالة على الاستمرار، لأنها قبل أن تسبق بنفي أو شبهه معناها النفي، زال يزول، انفك ينفك، الانفكاك، نعم الانفكاك عن الشيء يشبه النفي، أليس هكذا؟ ومنه برح فلان مكان كذا، يعني تركه وغادره. فما زال وفتئ وبرح وانفك في الأصل معناها النفي، فلما دخل عليها النفي أو شبهه صار معناها، صار على رأي كما يقول الأصوليون: نفي النفي إثبات. ولذلك الأربعة معناها الاستمرار. الاستمرار ماذا؟ استمرار اسمها متصفا بمضمون خبرها، يعني عندما تقول ما زال الشارع مغلقا، إذن الاستمرار ماذا؟ لاتصاف الشارع بصفة مضمون الخبر، وهو الإغلاق. ما زالت المسافة بعيدة، أو لا تزال المسافة بعيدة، إذن استمرار المسافة بصفة البعد، أو استمرار صفة البعد في الاسم. طيب، وأما ما دام فهي القسم الثالث. إذن القسم الأول ما ذكره من الأفعال: من كان إلى راحة ويضاف فوقها ليس، تعمل من غير قيد من القيود المذكورة في الشرط في القسمين الثاني والثالث. إذن عندما أقول من غير قيد ولا شرط، يعني من غير قيد ولا شرط من القيود والشروط المذكورة في القسمين الثاني والثالث. أما القسم الثاني فهو يقولون: ما زال وأخواتها، يعني ما انفك، ما برح، ما فتئ، فتعمل بشرط أن يسبقها نفي أو شبهه، معناها الاستمرار. طيب، تقول: أنا أعرف معنى ما زال الشارع مغلقا. ما معنى ما انفك الشارع مغلقا؟ ما انفك زيد مشاغبا، معنى انفك وفتئ وبرح هو نفس معنى زال، نفس المعنى. وأما القسم الثالث فهو فعل وحيد وهو دام، لكن ما التي قبل انفك وزال وفتئ وبرح نافية، إلا أن ما التي قبل دام فليست النافية، بل فيها أمران. ما دام هنا ما التي قبل دام يقال مصدرية ظرفية، مصدرية ظرفية. ما معنى مصدرية ظرفية؟ عندما تقول لن أتمكن من الوصول مبكرا ما دام الشارع مزدحما، ما دام الشارع مزدحما يعني مدة ازدحام الشارع. من أين أتيت بالازدحام؟ من ما. ومن أين أتيت بلفظة مدة؟ من ما المصدرية الظرفية أيضا، يعني وقت ازدحام الشارع، حين ازدحام الشارع، مدة ازدحام الشارع لن أتمكن من الوصول. ولذلك يقال ما مصدرية ظرفية بخلاف ما التي قبل الأربعة السابقة فهي نافية. نعم، إذن هذا التقسيم الأول لهذه الأفعال. هناك تقسيم ثان من حيث الجمود والتصرف، تقسيم ثان من حيث الجمود والتصرف. هذه الأفعال منها ما هو جامد، ومنها ما هو تام التصرف، ومنها ما هو ناقص التصرف. أما الجامد فالفعلان الأخيران هنا وهما دام وليس. ما معنى جامد؟ جامدان على صورة الماضي، جامدان على صورة الماضي. طبعا الأصل في الأفعال أن تكون متصرفة سواء كانت من باب كان أو غيرها. الأصل في أفعال العربية على العموم أن تكون متصرفة، والقليل منها جاء جامدا. هذا القليل أكثر القليل أن يكون جامدا على صورة الماضي، يعني الجامد على صورة الماضي أكثر من الجامد على صورتي الأمر أو المضارع، إن قلنا هناك جامد على صورة المضارع، إن قلنا. طيب، إذن الأكثر في الجامد أن يكون جامدا على صورة الماضي، علما بأنه ضمن القليل. الجامد قليل، لكن أكثر هذا القليل أن يكون جامدا على صورة الماضي. يليه الجامد على صورة الأمر. وأما الجامد على صورة المضارع فمذهبان: الأغلب أنه لا وجود لجامد على صورة المضارع، لأنه إن وجد المضارع فلا بد أن يكون هناك ماض. أما الذي يقول هناك جامد على صورة المضارع، الذي شجعه على هذا أنه لدينا مضارع ولا ماضي له، مثل يدع ويذر، ما عندنا ودع ووذر. الذي شجعه أنه أحيانا لا وجود لي ماضي. طبعا ما أقصد يدع ويذر بالذات، لأن يدع ويذر له أمر، وبالتالي ما صار جامدا يدع ويذر. إذن الجامد ما دام وليس، هذا الجامد، وجامدان على صورة الماضي. أما ناقص التصرف فهو ما له ماض ومضارع فقط ولا أمر له، وهو هذه الأربعة التي هي الملازمة للنفي. الصحيح في رأي النحاة أن الأربعة هذه ما زال، من فك، ما فتئ، ما برح، لها ماض ولا أمر لها، فهي جامدة، فهي لا يقال جامدة لأن الجامد له صورة واحدة، ولا يقال تامة التصرف لأن تام التصرف له ماض ومضارع وأمر، وهذه لا أمر لها، إذن هذه ناقصة التصرف، لها ماض ومضارع. يدخل في ناقص التصرف ولكنه ليس من باب كان يدع ويذر، ليس لهما ماض، لهما مضارع وأمر، فهو ناقص التصرف من هذا النظر. وأما البقية التي لها ماض ومضارع وأمر فيقال تامة التصرف. نعم، قال: وقد جاء، إذن لو عددنا هذه صارت ماذا؟ صارت 17، ثم وصلنا إلى قوله هي 17 فعلا، كان إلى قوله ليس 17 فعلا. ثم الثامن عشر، لأني قلت ذكر تسعة عشر فعلا، الآن يذكر الثامن عشر. قال وقد جاء، يعني سمع من أقوال من يحتج بلغتهم في أزمنة الفصاحة ما جاءت حاجتك بضم التاء، أو ما جاءت حاجتك بفتح التاء، كلاهما روية. وجاءت هنا بمعنى صارت، لذلك أدخل جاء بمعنى صار في جملة كان وأخواتها. وقد جاء ما جاءت حاجتك، ما يقصد جاء فلان إلى بيتنا، يقصد جاء التي بمعنى صار، يعني ما صارت حاجتك. لكن نأتي إلى الحاجة، طبعا ما صارت بالتأنيث، بتاء التأنيث، لأن الحاجة مؤنث. ما صارت حاجتك بالرفع، أو ما صارت حاجتك، كلاهما مروي، هذا الثامن عشر وسأرجع إليه. وأما التاسع عشر فأيضا تركيب مشهور، وقعدت كأنها حربة، حربة. وقعدت هنا بمعنى صارت، وليس خلاف وقفت وقامت، قعدت يعني صارت كأنها حربة. هذا جزء من تركيب من تراكيب العرب، من أقوال العرب مشهور، يقال أحد فلان شفرته، شفرة سيفه أو شفرة سكينه أو شفرة موسه، أحدها يعني جعلها حادة جدا. أو يقال أيضا التركيب مسموح أرهف فلان شفرته، إرهاف الشفرة يعني جعلها حادة جدا، وسيف مرهف حاد جدا، ومن أسماء الناس المرهف، مرهف يعني يسموه مرهف لأنه يعني عالي الحساسية، ذوق عالي، ومرهف الحسي يعني كالسيف حد، يعني يتحسس كثيرا. يعني إذن يقال أرهف فلان شفرته فقعدت، يعني فصارت كأنها حربة، أو أحد شفرته فقعدت كأنها حربة في الطعن والقوة. قعدت هنا أيضا بمعنى صارت. إذن أرجع أيضا التاسع عشر والثامن عشر، جاء وقعد بمعنى، بمعنى ليس قعد الذي هو من القيام والوقوف، هذا فعل لازم وليس من باب، لازم تام ليس من باب كان وأخواتها. نرجع إلى أما قعدت كأنها حربة، أين اسم وخبر قعدت التي بمعنى صارت؟ أرهف فلان شفرته فقعدت هي، إذن اسمها ضمير مستتر تقديره هي. كأنها حربة في محل نصب خبر قعدت، واضح؟ إذن اسم قعدت ضمير مستتر يرجع إلى الشفرة، أحد شفرته أرهف شفرته فقعدت الشفرة. كأنها حربة، كأن واسمها وخبرها في محل نصب خبر قعدت. أما نرجع إلى قوله ما جاءت حاجتك، يعني ما صارت حاجتك بالرفع، أو ما جاءت حاجتك. إذا قلنا ما جاءت حاجتك فما اسم استفهام مبني على السكون برفع حاجتك في محل نصب خبر جاءت التي بمعنى صارت. إذن ما جاءت حاجتك، ما اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب خبر مقدم لي جاءت. وجاء فعل ماض ناقص بمعنى صار، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. وحاجتك الحاجة هنا نعم ما جاءت حاجتك الحاجة كيف سنقول في الإعراب طيب الحاجة اسم مرفوع والكاف في محل جر بالإضافة و اكتملت الجملة ولا لا خبر مقدم واسم لا ما يقال اسم مؤخر الاسم في محله في ترتيبه الطبيعي طيب لو قلنا ما جاءت حاجتك كيف سيكون الإعراب ما جاءت حاجتك لا استفهام ليست نافية كيف سيكون الإعراب في ما جاءت حاجتك سيقال ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ليست اسم جاءت لأن أسماءها لا تتقدم عليها إذن في محل رفع مبتدأ إذا كانت في محل رفع مبتدأ إذن جاءت حاجتك جاء والتاء تاء التأنيث واسمها ضمير مستتر يعود على ما هذا تماما العود على ما مثل ما نعرب ما أجمل زيدا ما إعراب ما في قولنا ما أجمل الصدقة ما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ بمعنى شيء عظيم وأجمل فعل ماض أين فاعله يعود على ماذا على ما يعني يعود على الشيء العظيم المفهوم من ما والصدق مفعول به فهنا ما الاستفهامية اسم جاءت ضمير يرجع إلى ما الاستفهامية وحاجة ماذا سيكون إعراب حاجة خبر خبر ما نعم طيب إذن ما جاءت حاجتك ما جاءت حاجتك بالنصب وبالرفع ولا تعمل جاء هذا العمل إلا في الاستفهام في هذا التركيب لا يقاس عليه في هذا التركيب لا يقاس عليه نعم لأنه روي بالنصب فيحتاج إلى تأويل النصب يعني نحن احتجنا أن نقول جاء هنا بمعنى صار لأنه سمع النصب لأنه سمع النصب طيب نرجع إلى قوله وقعدت كأنها حربة هذا هو التركيب الثاني قعدت كأنها حربة ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وتدخل على الجملة أي هذه الأفعال تدخل على الجملة الاسمية لماذا تدخل لأي غرض لإعطاء الخبر حكم معناها هذا تكرار مرة ثانية لقوله ما وضع لتقرير الفاعل على صفة أي هذه الأفعال الأفعال الناقصة مجموعة من الأفعال في أصل وضعها في أصل دلالتها من حيث الجذر المستعمل لها في أصل ما استعملها العرب وضعت لتقرير الفاعل اللي يقصد بالفاعل هنا اسمها والفاعل مجازا وتسامحا في اللفظ لأنهم يقولون اسم كان شبيه بالفاعل أو يقال فاعل تسامحا وخبرها شبيه بالمفعول أو يقال مفعول تسامحا إذن لتقرير الفاعل على صفة لتقرير الفاعل على صفة يعني المقصود هنا في تقرير الفاعل على صفة أي اتصاف أسمائها الاسم المرفوع بمضمون الخبر بمضمون ما دل عليه ما دلت عليه الصفة المفهومة من الخبر بمضمون اتصاف فاعلها اتصاف اسمها المرفوع بمضمون ما دل عليه الخبر يعني وضعت لتقرير ماذا قال ما اتصاف الفاعل أو اتصاف اسمها بمضمون الخبر إذن محتاجة إلى الفاعل وإلى الخبر. لاتصاف الفاعل ليس بما دل عليه الفعل، يعني في الفعل التام، في تعريف الفاعل، فاعل الفعل التام هو الاسم المسند إليه الواء الذي ما وقع منه الفعل أو قام به الفعل، إذن في الفاعل وقع منه الفعل أو قام به الفعل أو قبل ذلك أسند إليه الفعل. بعكس هنا ليس لتدل، ليس ليدل اسمها المرفوع على أنه قام به الفعل أو وقع منه الفعل أو علق به الفعل، بل لتقرير الفاعل بمضمون ما اتصف بماذا؟ لتقرير الفاعل بمضمون الصفة الدال عليها الخبر، فهو محتاج إلى كل من المرفوع والمنصوب، وهذا سبب من جملة أسباب تسميتها أفعال ناقصة، من جملة أسبابها. يعني ما لماذا أقول من جملة الأسباب؟ لأنهم قالوا ليست أفعالا على الحقيقة، كان وأخواتها يقال بعضهم يقول أفعال العبارة حتى يخرجها من الأفعال التامة والأفعال المعتادة، أفعال العبارة. لماذا؟ قالوا لأن دلالتها على الحدث مسلوبة، دلالتها على الحدث، والأصل في الفعل أنه يدل على حدث وزمان، وهنا دلالتها على الحدث مسلوبة، لأن دلالتها لتقرير اتصاف فاعلها بمضمون الصفة الدال عليها الخبر، ولأنه سلب من هذه الأفعال واحد من مدلولي الفعل، إذن الدلالة ناقصة، ليست تامة، ليست الدلالة التامة الموجودة في الفعل. ودليل النقصان أيضا أنهم عوضوا عما سلب منها بالخبر، جعلوا الخبر كالماذا؟ كالعوض، أليس هو محتاج إلى الخبر؟ جعلوا الخبر كالعوض عما سلب من هذه الأفعال من الدلالة على الحدث. نعم. طيب، قال وتدخل على الجملة الاسمية لإعطاء الخبر حكم معناها، تدخل على الجملة الاسمية لإعطاء الخبر، لاحظ لتقرير ماذا؟ اسمها بما اتصف به مضمون الخبر. إذن المقصود لإعطاء الخبر حكم معناه، قال لإعطاء الخبر حكم معناها، يعني لتعيين زمان الخبر، لتعيين لشيئين. لإعطاء، ما المقصود بقول لإعطاء؟ تدخل على الجملة الاسمية لإعطاء الخبر حكم معناها، حكم معنى هذه الأفعال. ما هو معناها؟ معناها نفي مثلا كليس، أو استمرار كما زال وأخواتها، أو المضي منقطعا أو مستمرا كما هو في مضمون في معنى كان، أو الصيرورة أو كذا وكذا كما سيأتي بالتفصيل، لأنه سيقول ومعنى كذا كذا ومعنى كذا من الأفعال كذا. إذن لإعطاء الخبر حكم معنى، إعطاء خبر كل واحد من هذه الأفعال معنى ما دل عليه الجذر اللغوي لهذا الفعل أو الاستعمال لهذا الفعل. إذن لتعيين زمان الخبر، وأيضا لتقرير اسمها على صفة مفهومة من الخبر، لأن معناها هذه الأفعال تقتضي شيئين، تقتضي الاسم وهو الشيء، لأنه قال لتقرير شيء، أليس هكذا قال في البداية؟ ماذا قال؟ لتقرير الفاعل وهو الشيء على صفة، الصفة المفهومة من الخبر، إذن تقتضي الشيء وتقتضي صفته، الشيء الذي هو اسمها المرفوع والصفة. إذن لتقريري تقتضي شيئين، وهذا من أسباب تقتضي شيئين اثنين من علل تسميتها ناقصة. تقتضي الشيء تقريره وهو اسمها المرفوع على صفة هي التي دل عليها مضمون الخبر، فلا بد إذن من ذكر الشيء وصفته، فترفع الأول وتنصب الثانية. لحظة، ما قال فترفع الأول؟ بين لنا بقوله فترفع الأول أن ما قاله أولا بقوله ما ذكره أولا ما وضع لتقرير الفاعل، لا يقصد الفاعل حقيقة، لذلك قال فترفع الأول، ما قال فترفع الفاعل، لأن الأول ليس هو الفاعل، فقوله الفاعل من باب التسامح، فترفع الأول وتنصب الثانية، وإلا لقال فترفع الفاعل وتنصب المفعول. إذا فترفع الفاعل وتنصب المفعول، طبعا هذا ظاهر المذهب أو ظاهر النص أن هذا هو المذهب، لم يصرح بالمسألة الخلافية، هذه مسألة خلافية ما بين البصريين والكوفيين. البصريون يرون أنها ماذا؟ رفعت الأول ونصبت الثاني، هذا رأي البصريين. وأما الكوفيون فيقولون عملت في الثاني فقط، فالأول أول باق على حاله من الرفع، على ما كان له من الرفع. هذا تماما كمثل مررت بصديقي، حافظ على كتابي، حافظ على كتابي، الكسرة التي على كتابي ما الذي جاء بها؟ هل هو على أو اتصاله بياء المتكلم؟ مذهبان. وهذه نفسها الرفع الذي في باب كان، هل هو جديد أو هو الموجود سابقا؟ جديد مذهب البصريين، يعني تسمى أفعالا ناسخة، نسخت حكم المبتدأ والخبر، لأنهما لم يعودا مبتدأ وخبرا، نسخت حكم المبتدأ والخبر، وحكم المبتدأ وحكم الخبر هو الرفع، إذن نسخت الرفع عنهما وأتت برفع جديد ليس الرفع الأول. الكوفيون يقولون بل الرفع هو الأول الموجود والجديد هو النصب فقط. يعرفونه مبتدأ مرفوع بالابتداء، المفروض أنه أن المبتدأ باق على رفعه، وبالتالي ما عملت فيه هذه الأفعال، إذن يجب أن يعرب على أنه مبتدأ، إذن ما يعرب الخبر. طيب هذا يقال للكوفيين، إذا قلتم إن الأول لم تعمل فيه بل هو مرفوع على ماذا؟ إذن يجب أن يكون مرفوعا على الابتدائي، إذا قلت اسم كان، إلا أن تقول اسم كان اصطلاحا وليس عملا، هو اسم كان ثم اتفقوا عليه هذا الأول أن يسمى اسم كان والثاني خبر كان وأخواتها، من باب التسمية وليس من باب الإعمال. لذلك يقال إذا قلتم لم تعمل في الأول، إذن لنقل إن الأول مبتدأ ولا يمكن أن يكون مبتدأ لأنه زال على الابتداء به، ليس هكذا؟ هذا مما يضعف مذهب الكوفيين. كيف سيقال مبتدأ؟ يقال يجاب عن هذا، نحن نقول لم تعمل فيه ولكن اسمه زال اصطلاحا من مبتدأ إلى اسم كان وخبر كان. الكوفيون ما يعربون هكذا، ما يعربونه. نعم. هل يترتب على الخلاف بين الكوفيين والبصريين فائدة؟ ليس هناك كبير فائدة، مثل الخلاف في حافظ على كتابي، يعني هل على هي التي أتت بالجر أو الجر موجود سابقا، الكسرة هذه بسبب ياء المتكلم. لماذا أقول حافظ على كتابي؟ لأن أحدهم استعار مني مجموعة من الكتب ومرت سنوات هما نموذجان وكلاهما مات سبحان الله. أما الأول فاستعار مجموعة من الكتب وبعضها أجزاء، يعني أجزاء من مجموعة، ومرت سنوات، فلما طالبته بها قال شوف الكتب أنواع. قلت ما هي؟ قال هكذا بصراحة، قال كتب لا تستعار وكتب لا تعار، المفروض أنت ما تعيرها، كتب لا تستعار وكتب لا تعار. طبعا لا تستعار بالنظر إلى الطرف الأول، لا تعار بالنظر لصاحب الكتاب، وكتب تستعار وتعاد، وكتب تستعار ولا تعاد، وأنت كتبك من النوع الرابع. ثم ضحك ضحك كبيرة، من النوع الذي يستعار ولا يعاد وما أعاده. قلت هذه معلومة جديدة والله، هذه أول مرة أسمع هذا التقسيم الجميل. قال كتبك من النوع الذي يستعار ولا يعاد، ما أعاده. توفي سامحه الله، كان ظريف لطيف، يعني هذه من أنواع ظرفه، وأخذها وهو يضحك، قال كتبك، ويضحك بقوة وهو يقول لي كتبك من النوع الذي، يعني هذه المجموعة التي استعارها من النوع الذي يستعار ولا يعاد. وأما الثاني فأخذ مجموعة من الكتب وكل ما أطالبه بها يقول بالحفظ والصون، بالحفظ والصون. طيب أنا أخذتها لتكون بالحفظ والصون عندي وسنين طويلة وهي مجموعة كبيرة، بالحفظ والصون أنا لا أطمئن على أحوالها، هل أصيبت بروماتيزم، زكام، سعال، أسألك عنها، ليس يعني لأطمئن على صحتي أو عافيتها، تزوجت أنجبت أو لا، أريدها بالحفظ والصون. ثم توفي رحمه الله، ولما طلبت زوجته بها قالت ما أستطيع أعطيك من الكتب إلا ما هو مكتوب اسمك عليها، في اسمك عليها تأخذه، اسمك غير موجود ما تأخذه. قلت معظمها زوجك لم يترك لي فرصة لأكتب اسمي عليها، لما زالت جديدة كثير منها. قالت أعطيك ما هو اسمك عليه تأخذه، فتشت وجدت مجموعة قليلة اسمي عليها أعطتني، والباقي لم تعطني إياه. نعم، لأنه يأتيك قال اسمك عليها تأخذها، اسمك مش عليها ما تأخذها. وبالفعل نرجع إلى موضوع، والاثنين كانا صديقين عزيزين، لذلك أنا من كل قلبي يعني مسامح من كل قلبي. قال وكان تكون ناقصة وتكون كذا وتكون كذا، يعدد، بدأ يعدد أنواع كان، وكان لأنها على أنواع ولأنها تختص بأمور لا تختص بها أخواتها صارت أم الباب، يعني كان تأتي تامة، تأتي ناقصة وهو الأصل فيها. طبعا الأصل في الأفعال التمام، والأصل في كان أن تكون ناقصة خلافا للأصل، وقد تأتي وفاقا للأصل تامة وسيذكرها، وتأتي بمعنى صار، وتأتي زائدة، هذا من جملة ما ذكره، قال وكان تكون ناقصة وبمعنى صار، كان تأتي بمعنى صار هذا النوع الثاني لها، وتكون تامة هذا النوع الثالث، وزائدة هذا النوع الرابع. كونها تأتي ناقصة وتأتي تامة وتأتي بمعنى صار، هذه الأمور الثلاثة موجودة في كان وفي غيرها، ليس في جميع أخواتها، هناك مجموعة من أخوات كان ليس الجميع يأتي أيضا بمعنى صار، فإذا مجيء كان بمعنى صار ليس مما تختص به كان، بل من جملة تصرفات وأنواع كان، وما له أنواع كثيرة وتصرفات كثيرة أولى بالتقديم على ما له نوع واحد أو لا يتصرف. طيب مجيئها تامة أيضا ليس مما تختص به كان، هناك مجموعة سيذكر ابن الحاجب أيضا مجموعة من أخواتي كان تأتي تامة. إذا مجموعة من أخواتي كان تأتي بمعنى صار، ومجموعة أيضا تأتي بمعنى تامة، فكونها بمعنى صار والتمام ليس مما تختص به كان، وتأتي ناقصة كسائر أخواتها. هذه الثلاثة من الأنواع لكان ليس واحد منها مما تختص به كان. أما النوع الرابع وهو كونها زائدة، هذا مما تختص به كان. لم يسمع زيادة فعل من أخوات كان إلا كان وحدها، إلا كان وحدها. طيب هذا مما تختص به كان، لكن زيادتها زيادة كان على نوعين اثنين، قياسية ومقصورة على السماع. إما أن تكون الزيادة قياسية، يعني يصح لك أن تركب الآن تركيبا تقيس به على ما سمع، وإما أن تكون مقصورة على السماع. أما القياسية الذي هو محل اتفاق أن الزيادة هنا قياسية، فهي زيادتها في أسلوب التعجب القياسي في بين ما وفعل التعجب. تقول ما كان أجمل الصدقة، ما كان أقبح الكذبة. زيادة كان في هذا الأسلوب زيادة قياسية. قالوا سميت زائدة لأن وجودها كعدمها، يعني لا تبحثن، لا تبحثن لها عن اسم مرفوع وخبر منصوب. وزيادتها القياسية، زيادتها القياسية مشروطة ب، حتى تكون هذا مشروطة بكونها بلفظ الماضي. القياسية مشروطة بكونها بلفظ الماضي. ما كان أجمل، يعني ما لم يسمع ما يكون أجمل، ما كان أجمل الصدق، ما كان أقبح الكذب. ثم سمعت زيادتها بين المبتدأ والخبر وليست قياسية. يقال حتى أختصر هنا أذكر ضابطا عاما، سمعت زيادتها ما سواء كانت القياسية أو غير القياسية تزاد بين شيئين متلازمين. هناك ثنائية في النحو العربي، المبتدأ والخبر، المضاف والمضاف إليه، يعني إذا ذكر المضاف ذكر المبتدأ، ذكر الخبر، ذكر الفعل ذكر الفاعل، الصفة الموصوف، الجار والمجرور. هذا شيء قال بين شيئين متلازمين، لا تزاد إلا بين شيئين متلازمين. ثم زيادتها المحصورة بكونها بين شيئين متلازمين على قسمين، قياسية ومقصورة على السماع. القياسية بين ما التعجبية وفعل التعجب، وما التعجبية وفعل التعجب من جملة الشيئين المتلازمين، وهناك يجب أن تكون بصيغة الماضي. تزاد أيضا بين المبتدأ والخبر، والأصل في زيادتها بين المبتدأ والخبر أن تكون أيضا بلفظ الماضي، كزيادتها بينما التعجبية وفعل التعجب. تقول زيد كان نشيط، فرفع نشيط دليل على أن كان لم تعمل، لأنها لو عملت كان يجب أن نقول زيد كان نشيطا. إذن زيد كان نشيطا. وسمعت أيضا بالمضارع أنت تكون ماجد نبيل، ليس هكذا الشاهد المشهور؟ إذا تهب شمأل، شمأل يعني ريح الشمال، شمالي ولا شمال؟ الشمال. الشمال نعم. كم لغة فيها شمل؟ ولو زدت واحد صارت كم؟ صارت سبعة. يقولون شمل وشأمل هاتان اثنتان. كمل. نعم يقولون شمال وأيضا وشملال وشمليل صارت شمال وشأمل وشمال وشمال وشملال وشمليل ومثل قمطر شمل وشملل صارت سبعة. نعم طيب نرجع إلى إذن تزاد ما بين شيئين متلازمين النعت والمنعوت الصفة والموصول الجار والمجرور المبتدأ والخبر الفعل والفاعل. قالوا لم يرى لم يرى كان مثلهم. طبعا الفعل والفاعل مثل الفعل ونائب الفاعل. لم يرى مثلهم وجاءت كان. ومثله أيضا على جياد بني أبي بكر تسامى على كان المسومة سمعت بين الجار والمجرور. جياد بني أبي بكر تسامى على كان المسومة العرابي يعني على المسومة العرابي. فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرامي. جيران كرام كانوا زائدة وجيران لنا كانوا كرامي. نعم الزيادة ليست عبثية. الزيادة إذا كانت في الشعر بشكل عام في النثر والشعر والشعر وغيره بشكل عام الزيادة المقصود بها تقوية المعنى يعني الزيادة للمبالغة لأن زيادة اللفظ من زيادة طبعا ليست دائمة هذه زيادة المبنى من زيادة المعنى ليس على إطلاقه لكن هكذا بشكل عام فيقال لتكثير الألفاظ. في الشعر قد يكون اضطر إلى إقامة الوزن قد تكون لغرض التوكيد لغرض المبالغة وقد تكون لإقامة الوزن. نرجع إلى قوله وكان تكون ناقصة بمعنى محتاجة إلى الخبر. لما سميت ناقصة؟ قوله لثبوت خبرها. هذا علة النقصان. علة ماذا؟ النقصان. معنى قوله لثبوت خبرها يعني للاحتياج الثابت الدائم إلى خبرها. واضح المقصود بثبوت خبرها؟ لثبوت خبرها يعني لدوام الاحتياج إلى ودوام الاحتياج إلى الخبر هذا هو النقصان. لثبوت خبرها ماضيا دائما أو منقطعا. ماضيا دائما أو منقطعا. ما معنى ماضيا دائما؟ يعني ثبوت الخبر قال لثبوت يعني دوام استمرار ودوام استمرار احتياجها إلى الخبر ماضيا في زمانه سواء كان الثبوت هذا ماضيا دائما في جميع الأزمان وهو الأصل. الأصل أن تكون الماضي مستمرا دائما ليس منقطعا. مثل ماذا؟ وكان الله هذا من أوضح الأمثلة. وكان الله غفورا رحيما. كون الله سبحانه وتعالى غفورا رحيما هذا كون منقطع أو مستمر دائم؟ وهذا هو الأصل في الماضي أن يكون دائما. الأصل في الماضي أن يكون دائما. نعم طيب يعني بعبارة أخرى إنما قيد. لماذا قال ماضيا دائما أو منقطعا؟ إنما قيد الماضي هنا دون غيره بالدوام، يعني دون غيره مما سيأتي من الأفعال عندما سيتكلم عن الأفعال. إنما قيد الماضي بالدوام دون غيره، لم يقيد غيره بالدوام لتعذر الدوام في غيره وتحقق الانقطاع، لتعذر الدوام وتعذر الدوام يعني تحقق الانقطاع في غيره. يعني مثلا لأن ما سيكون قد علم عدم كونه في الماضي والحال، والأصل في الصفة أليس الخبر هو جاءت هذه الأفعال لتقرير ماذا؟ اسمها المرفوع على الصفة المستفادة من الخبر. الأصل في الصفة المفهومة من مضمون الخبر أن تكون ثابتة على سبيل الدوام. الأصل في الصفة المستفادة من مضمون الخبر أن تكون ماذا؟ ثابتة على سبيل الدوام، لا يقال بالانقطاع إلا إذا دل دليل على الانقطاع. إذن الأصل في الماضي أن يكون على سبيل الدوام، لا يقال بالانقطاع إلا إذا دل دليل على الانقطاع. تقول كان زيد فقيرا، إذن الأصل استمرار الفقر إلى الآن. لكن إذا قلت بعده كان زيد فقيرا وهو الآن غني، إذن دل دليل على الانقطاع. لذلك قال وتكون ناقصة لثبوت خبرها ماضيا دائما، هذا هو الأصل فيه، أو منقطعا. ماضيا دائما أوضح الأمثلة قولنا وكان الله غفورا رحيما، وقول الشاعر أيضا ماذا قال؟ ولكني مضيت ولم ماذا؟ ولم أجزم، وكان الصبر عادة أولينا، كان الصبر عادة أولينا. تذكرون هذا العجز بأي شيء يذكركم في البلاغة؟ لا يذكركم بشيء، وهو عندما يقولون في البلاغة يقولون ظاهره أن تسوق المدح بما ظاهره الذم، وأن تسوق الذم بما ظاهره المدح. قال ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. لا عيب فيهم في هذا الجيش، في قومه، في المقاتلين، لا عيب فيهم إلا أن سيوفهم بهن فلول، سيوفهم مثلمة، هذا عيب ولا ليس عيب؟ ظاهره ذم، لأن الثلم هذه في السيوف من كثرة الضرب، فهذا مدح ظاهره الذم. وهنا طيب قال وكان الصبر عادة أولينا، هنا لو كان يريد الانقطاع لصار ذما وهو يفخر، إذن يريد لو كان الكينون هنا منقطعة لصار ذما وهجاء، كانوا صابرين وانقطع الصبر فصاروا يجزعون ويخافون ويجبنون، ولكن كان الصبر عادة أولين وما زال مستمرا إلى حالنا إلى وقتنا، أليس هكذا؟ بالطبع تماما. وإن مالك كانت، نعم، هذه يجب أن تقول إن هنا أخت إن وليست نافية، لأنها لو كانت نافية لكان ذما، هو يبتدئ هو يفخر بقومه، ثم كيف يقول وإن مالك، يعني وما مالك؟ إذن هنا إن يعني يريد وإن مالك كانت. طيب لذلك استغنى عن اللام في الخبر، لأن اللام فارقة. لاحظوا عظمة العربية، أنت تزيد اللام عندما تحتاج إليها. استغنيت عن اللام وإن مالك كانت، المعنى واضح. إذا صارت زيادة اللام عبثا، زدت اللام لغرض الفرق والفرق واضح، المقصود واضح لا لبس، يعني لغرض الفرق بين إن النافية وإن المخففة، وهنا لا لبس تماما. طيب إذن قال وتكون ناقصة، سميت ناقصة لثبوت خبرها، لدوام احتياج خبرها، ماضيا دائما كان أو منقطعا. قلت من أجمل شواهد الدائم الماضي الدائم قوله تعالى وكان الله غفورا، ومن أجمل كان الماضي المنقطع قوله تعالى أيضا إذ كنتم أعداء، أكمل فألف زالت العداوة، إذن انقطعت كينونة العداوة، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وصلنا إلى النوع الثاني من معاني كان، قال وبمعنى صار، أي وتأتي كان بمعنى صار. والكلام في كان التي بمعنى صار سيكون في اللقاء القادم بإذن الله تعالى وتوفيقه، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.